السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل إن شاء الله ما بدأناه في شرح كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول. وصلنا إلى الطريق الثالث من طرق معرفة العلة، وهو معرفة العلة بطريق الاستنباط، لأن المصنف قال تعرف بالنص وبالإجماع وبالاستنباط، ثم قال وهو أنواع أولها المناسبة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: وبالاستنباط، وهو أنواع، أو الأول المناسبة، بأن يقترن الحكم بوصف مناسب. ومتى أفضل الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها، وهو مؤثر وملائم وغريب ومرسل. نعم، هذا النوع الأول من أنواع معرفة العلة، أو الطريق الأول من طرق معرفة العلة، هي المناسبة. قال المناسبة هي اقتران الحكم بوصف مناسب، فاقتران الحكم بالوصف المناسب تسمى مناسبة في الاصطلاح. والمناسبة هي المواءمة، يعني الشيء يلائم الشيء، يقال هذا يناسبه، ومنه سمي النسب. وتعريف المناسبة يظهر بتعريف ما هو الوصف المناسب، يعني قال المناسبة هو أن يقترن الحكم بوصف مناسب. طيب، وما هو الوصف المناسب؟ قال والوصف المناسب هو الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه تحقيق مقصود الشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. كل وصف يلزم من ترتيب الحكم عليه تحقيق مقصود الشارع، سواء كان هذا اللزوم مقطوعا به أو مظنونا ظنا غالبا، يعني يغلب على ظننا أنه إذا علق الحكم عليه أن ذلك يوافق مقصود الشارع من تحقيق المصالح وجلبها ودرء المفاسد أو تقليلها. هذا هو الوصف المناسب. لهم أيضا كلام في تعريفاته، يعني بعضهم يقول هو الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، لكن هذا أدق التعريف الذي ذكرناه، الذي عرض على القبول تلقته بالقبول، هذا مناسب عقلا فقط. لكن المقصود هنا ليس المناسبة العقلية فقط، بل العقل الذي تأثر بالشرع وتهذب به، فيعرف ما الذي يكون من ترتيب الحكم عليه، ما هو الوصف الذي يكون من ترتيب الحكم عليه تحقيق ما مقاصد الشارع من جلب المصالح ودرء المفاسد. ثم قسمه المصنف إلى أربعة أقسام، فالمناسب عنده أربعة أقسام، وبعضهم يجعل المناسب ثلاثة أقسام، ويخرج المرسل من أن يكون من المناسب. فيقول مثلا هو مؤثر وملائم وغريب، فيخرج المرسل منها. وبعضهم يقول هو أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. سيأتي كلام المصنف عن تعريف كل واحد من هذه الأقسام، يعني ما هو المناسب المؤثر، وما هو المناسب الملائم، وما هو المناسب الغريب، وما هو المناسب المرسل. نعم. قال: فإن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر. هذا القسم الأول. نعم. فالأول كالأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل كالحيض والعدة والردة لمنع الوطن. والثاني كتقديم أخي الأبوين في ولاية النكاح كالإرث فالإخوة متحدة النوعاء والنكاح الأخوة في خطأ هنا الأخوة وليس الإخوة الأخوة متحدة نوعا فالأخوة متحدة نوعا والنكاح والإرث جنسا. هذا القسم الأول إذن فرعه إلى فرعين. قال متى يسمى الوصف مؤثرا؟ قال يسمى مؤثرا في حالتين: إذا ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم، أو ظهر تأثير عين الوصف في جنس الحكم. ظهر بماذا؟ قال ظهر بنص آخر في موضع آخر من كتاب أو سنة، أو ظهر باتفاق وإجماع من العلماء. إذن هو على ضربين. قال هذا هو المؤثر، أن يظهر تأثير عين الوصف. وبالمناسبة هنا لابد أن نبين لكم أن الأصوليين حينما يتكلمون عن المناسبة ينسون أنهم يتكلمون فيما لا نص فيه. ألم نقول الطرق ثلاثة: المنصوص عليه والمجمع عليه والثابت بالاستنباط. هذا الثابت بالاستنباط هذا يدخلون فيه ما هو منصوص عليه ومجمع عليه، فيتكلمون عن المناسبة عموما، ثم يقسمون المناسب عدة تقسيمات، ويقسمونه مثلا إلى مناسب حقيقي وإلى مناسب إقناعي. مناسب إقناعي يعني فيما يبدو للناس أنه مناسب، وإذا دققت النظر فيه لا تجده مناسبا بل ألغاه الشرع. ثم يقسمونه المناسب الحقيقي، يقسمون إلى مناسب دنيوي وأخروي، وبعضها الدنيوي وأخروي معا. ثم يقسمون إلى عدة تقسيمات أخرى، حتى أن موضوع المناسب يدرس كأنه مستقل. فأنت انظر كيف مثل له، قال إذا ثبت تأثير عينه يعني عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع، هذا هو المؤثر. طيب المؤثر المنصوص عليه تقدم والمجمع عليه تقدم. قال لا، المجمع عليه اللي ذكرناه قبل، منصوص عليه ومجمع عليه بغض النظر عن كونه مناسب وغير مناسب، هنا نتكلم عن المناسب فقط. فالمناسب قد يكون منصوصا عليه أو مجمعا عليه أو مختلفا فيه، بينما الأول منصوص عليه بغض النظر عن المناسبة. فهمتم المقصود؟ أو مجمع عليه بغض النظر عن كونه مناسبا، وإنما صادف المثال هو المثال. فقال الأول، مثال الأول الذي ثبت تأثير عينه في عين الحكم، قال هذا مثل قولهم في القياس إن الأمة تقاس على الحرة في سقوط الصلاة عنها بالحيض. هل نحتاج إلى قياس؟ هل نحتاج إلى قياس في مثل هذا؟ يعني عائشة حينما قالت كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذا متفق عليه أن الحائض لا تقضي الصلاة لأنها هي منعت منها، ولو أذن لها لصلت. في الشرع قال ما دام أنها ممنوعة من الصلاة والصلاة تتكرر، يعني ليست مرة واحدة في العمر كما هو الحال في الصوم، والحيض يتكرر كل شهر ويستمر 7 أيام 8 أيام قد يستمر أكثر، فلأجل هذه المشقة، مشقة التكرار، أو هكذا يعني ظنوا أن هذا هو العلة التي لأجلها قال الشرع لا تقضي الصلاة. طيب ليش تقضي الصوم؟ قال الصوم مرة واحدة يجي في العام، ما يضرها لو قضته، لكن الصلاة تتكرر والحيض يتكرر كل شهر، ففيه مشقة عليها أنها تمنع الآن ثم يقال لها صلي صلاتين في اليوم الثاني ولا ثلاث صلوات حتى تقضي ما مر معك، وهذه يعني أسبوع في خمسة صلوات 35 صلاة مضروبة في 17 ركعة، يعني فيها جهد. فقالوا لأجل هذا والله أعلم منعت. طيب، وهل النص هنا خاص لما قالت كنا نؤمر، هل هو خاص بالحرائر؟ ما أحد يقول أنه خاص بالحرائر، والأمر متفق عليه، وإنما مجرد التمثيل والتقريب. فقضية تأثير عينه في عين الحكم وعينه في جنس الحكم هذه تشوش على الطلاب كثيرا، وهي يعني ليس لها كبير فائدة. المهم وجود المناسبة عقلا ووجود الشاهد. إذا وجد شاهد من الشرع، نص من الشرع أن فيه حالة مثل هذه الحالة راعاها، أو وصف مثل هذا الوصف راعاه الشرع في موضع آخر، يكفي هذا لأن يقال هذا وصف مناسب يعلل به. إذن قال مثل سقوط قضاء الصلاة عن الأمة. طيب، أما قوله ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل، هذا يعني إضافة زيادة، يعني أنه لا يمتنع أن يكون هناك أكثر من مؤثر والحكم واحد. قال مثل الحيض والعدة والردة كلها تمنع الوطن، فقد تكون المرأة حائضا ومعتدة ثم ترتد عن الإسلام، فكل هذه الثلاثة مانعة من الوطن. فهمتم مقصود؟ هذا مقصود، يعني أنها قد تجتمع مناسبات أو أوصاف مناسبة كثيرة في موضع واحد، فالعدة تناسب أنها لا توطأ، والردة كذلك لأنها كفرت بعد إسلام فلم تعد زوجة له، والحيض كذلك يمنع من الوطأ. أما القسم الثاني وهو ما ثبت تأثير عينه في جنس الحكم، فمثله بقياس ولاية الأخ الشقيق في النكاح على ولايته وتقديمه في الإرث. العلة ما هي؟ العلة هي الأخوة، والأخوة واحد، شيء واحد بعينه. الأخوة هي الأخوة، الأخوة في ولاية الإرث هي الأخوة في ولاية النكاح، لكن الولاية مختلفة. النص الذي ورد ليس في ولاية النكاح، ورد في ولاية الإرث، لأنه أقرب في الإرث وأولى به أن يرثه. فالأخ لأبوين يعني الأخ الشقيق يقدم على غيره في الإرث، يقدم على غيره بالإرث. إذن ثبت تأثير الأخوة لأبوين في التقديم. الوصف هو الأخوة لأبوين، ثبت تأثيره في التقديم في الولاية، لكن ليس في ولاية النكاح، في جنس الولاية. ففي ولاية نكاح وفي ولاية في الإرث، فيقولون الولاية هي جنس واحد لكن الجنس يشتمل على أنواع. فهذا معنى قولك تقديم أخ الأبوين في ولاية النكاح كالإرث، يعني قياسا على ما يحصل في التقديم في الإرث. فالأخوة التي هي الوصف المناسب متحدة واحدة، والنكاح والإرث متحدان في الجنس، كل منهما في يعني ولاية النكاح هي من جنس ولاية الإرث، يعني هي نوع من التقديم والتقريب، تقديم على غيره. هذا هو مقصود. ينتقل الآن إلى الملائم، القسم الثاني الملائم. نعم. قال وإن أثر جنسه في عين الحكم فملائم كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر، وفي جنسه فغريب كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام وإلا فمغسل. هذا القسمان الأقسام الثلاثة الأخيرة. القسم الثاني قال هو الملائم. طيب، ما تعريفك للملائم؟ قال هو الذي يؤثر جنس الوصف في عين الحكم، يعني عكس الثاني من من من, من القسم الأول. القسم الأول التأثير للعين، عينه في عين الحكم وعينه في جنس الحكم. فالملائم أثر جنس الوصف في ذات الحكم وفي عين الحكم، هذا يقول هو الملائم. مثله بماذا؟ تأثير جنس المشقة في سقوط الصلاة عن الحال، في سقوط الصلاة جنس المشقة، المشقة الحيض هي من جنس مشقة السفر، يعني هي نوع من المشاق. السفر فيه مشقة والحيض فيه مشقة، كذا أو لا؟ فجعلهما من جنس واحد، فالوصف إذن من جنس ذلك الوصف وليس عينه. لكن الأثر أو ما حصل من أثر واحد، وهو التخفيف في الصلاة، التخفيف في الصلاة بالنسبة للمسافر وبالنسبة للحائض، مع أن هذه كلها منصوص عليها ولا نحتاج فيها إلى قياس. فجنس المشقة أثر في سقوط الصلاة بالنسبة للحائض، كما أن جنس المشقة أثر في سقوط الصلاة عن المسافر، لكن السقوط بالنسبة للمسافر ليس سقوطا كليا، سقوط جزئي، سقط جزء من الصلاة، لأنه يقصر، فما تسقط الصلاة كلها، يسقط بعض. هذا إذن يقول الملائم. الثالث الغريب، وعرفه بأنه ما ثبت تأثير جنسه في جنس الحكم، يعني جنس الوصف يؤثر في جنس الحكم، هذا سماه المناسب الغريب. بعضهم يقول هذا هو المناسب المرسل، هذا هو المصالح المرسلة، لأن تعريفك هذا يناسب المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة لم يهمل فيها تأثير الوصف تماما، وإنما ثبت تأثير جنس الوصف في جنس الأحكام، وليس بصحيح أنها مهملة نهائيا. طيب بناء على هذا القول ما هو المناسب الغريب؟ قالوا المناسب الغريب هو مثل المناسب الملائم، إلا أنه يعني قل مثل المناسب المرسل، إلا أنه وجد له شاهد بعينه، شاهد واحد، يعني شواهد قلت شواهده فقط، هو فيه مناسبة لكن شاهده قليل، ما هو كثير في الشرع، يعني ما وجد له إلا شاهد واحد. ويمثلونه يقولون كما لو يعني قسنا مثلا حرمان أو قسنا ثبوت الميراث للزوجة المطلقة في المرض، في مرض الموت، لأنه متهم بأنه يريد حرمانه، رجل له مال وعند الزوجة يريد أن يحرمها من الميراث، فإذا مرض وأشفى على الموت طلقها، قالوا هذا يعني متهم بأنه يريد حرمانها. طيب ماذا تقولون؟ قالوا الصحابة قضوا فيه بأنه، أو بعض الصحابة قضى فيه بأنها ترث، يعامل بنقيض قصده. طيب هل له شاهد في الشرع؟ هذا مجرد اجتهاد، هل له شاهد في الشرع؟ قالوا نعم، القاتل، القاتل لا يرث، فالشرع حرم القاتل من الإرث معاملة له بنقيض قصده، لأنه ربما قتل المورث لكي يرثه، فأحرمه الشرع، وهذا منصوص عليه حرمان القاتل. لكن هنا ليست نفس القضية وإنما عكسها، هناك حرمه من الإرث لأنه قاتل، هنا لما طلقها اتهم بأنه أراد حرمانها فعوقب بنقيض قصده، ف فيجعلون هذا من المناسب الغريب. وغرابة لأنه ما له أمثلة في الشرع إلا نادر، وربما لا يتنبه له كل أحد. فهذا اتجاه المصنف جعل يعني لم يرى هذا الرأي. إذن عنده الغريب هو ما ثبت تأثير جنسه جنس المصالح أو جنسه في جنس الحكم، وهذا أفضل أقرب إلى المصالح المرسلة، لكن هو لا ما يراها. قال وأما وإلا يعني إن لم تثبت أي مناسبة، يعني لم يثبت أي تأثير فيه مناسبة، لكن ما ثبت أي تأثير مناسبة عقلية، لكن ما نرى لها شواهد في الشرع أبدا، فهذا هو المرسل. يعني لم يثبت تأثير جنس الوصف في جنس الأحكام، ولا عين الوصف في جنس الأحكام، ولا جنس الوصف في عين الأحكام أبدا، ما ثبت له شاهد بالاعتبار. قال هذا هو المناسب المرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى وللجنسية مراتب أعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه ثم عبادة ثم صلاة، وتأثير الأخص بالأخص أقوى، ويقابله الأعم في الأعم وما بينهما واسطة. وقصر يعني أراد أن يبين لك أن مرت كلمة الجنس والعين أو النوع، فيعني قال الجنس لابد أبين لك أنه على مراتب، في جنس بعيد وجنس قريب، الجنس القريب ويسميه نوع أحيانا. فقال الأوصاف هي من يعني أعم شيء في الوصف الذي يجمع كل الأوصاف أنه وصف وليس اسما جامدا مثلا، فالسكر وصف، والغنى وصف، والغضب وصف، كلها أوصاف، لكن هذا جنس بعيد. قال ثم كونه مناطا، يعني مناطا للحكم يعني علة للحكم، هذا أخص وصف وفي الوقت نفسه هو علة للحكم، يعني أنيط الحكم به، علق الحكم به. ثم أخص من هذا أن يقال هو وصف معلل به وفيه مصلحة، يعني مناسب فيه مصلحة خاصة. قال وأما الحكم فهو أيضا على مراتب، فعندنا جنس الأحكام، حكم عقدي، حكم فقهي، حكم كلها تسمى أحكام. ثم إذا نزلنا وقربنا قليلا قلنا هذا حكم مثلا فقهي عملي، ثم إذا نزلنا قليلا قلنا هذا واجب أو حرام مثلا، هذا أخص. طيب واجب هل هو عبادة أو واجب وليس بعبادة؟ في واجبات للآخرين، حقوق للناس ما تدخل في أنها عبادات إلا بتأويل، واجب سداد الدين مثلا غير واجب الصلاة. ثم أخص من كونها عبادة أنها صلاة ولا حج ولا زكاة، فكل ما كانت الأحكام متجانسة كل ما كانت أقرب. فكونك تقيس صوم على صوم أو صوم على صلاة، صوم على صوم أولى، وصوم على صلاة أولى من صوم على بيع، فتختلف باختلاف الأجناس. هذا مقصود من هذا، ويقول تأثير الأخص بالأخص أقوى من تأثير الأعم بالأعم، يعني إذا عللنا بالجنس البعيد غير ما نعلل بجنس أخص منه، فالأعم هو الجنس البعيد والأخص هو الجنس القريب أو العين نفسها، نعلل بنفس العلة بعين العلة. نعم. وقصر قوم القياس على المؤثر، هذا منسوب لبعض الحنفية أنهم يقولون القياس لا بد أن يكون يثبت تأثيره، إذا ما ثبت تأثيره فلا الوصف، يقصدون الوصف المناسب، القياس يعني القياس الذي مبني على وصف مناسب. قال والوصف المناسب ما يعني يعلل به إلا إذا ثبت تأثيره بنص أو إجماع، وأما إذا كانت المناسبة عقلية فقط وما لها شاهد في الشرع، الشرع ما وجدناه اعتبر هذا في موضع من المواضع ما نعتبره. نعم. ولكنهم مع هذا هم يتوسعون في المؤثر، يعني لا يقصدون بالمؤثر مثل ما قصده المصنف، وإلا لكانت هذه في المنصوص فقط. المصنف كأنه جعل المؤثر هو المنصوص عليها والمجمع عليه، لا، الحنفية مع قولهم في المؤثر يقول المؤثر هو ما ثبت أن الشرع اعتبره وشهد له ولو موضع واحد بالاعتبار. نعم. النوع الثاني السبر والتقسيم، وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال بعضها بدليل فتعين الباقي، نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى. أي نعم، هذا النوع الثاني وهو أيضا من طرق معرفة العلة بالاستنباط، وهو ما يسمونه السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، ويقولون كان الأولى أن يقولون التقسيم والسبر، لأن التقسيم معناه حصر الأقسام، حصر الاحتمالات، يسمونها الآن في علم المناهج وفي طرق البحث يقولون الفرضيات. الفرضيات، فرض الفروض المحتملة، يحتمل لأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا، فيضع الفرضيات المحتملة. والسبر هو اختبارها، هذا الفرض ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا إذن إذا لم يبق إلا واحد قالوا إذن هذا هو العلة أو هذا هو السبب. فالسبر والتقسيم طريق عقلي قوي للوصول إلى علة الحكم أو علة الظاهرة الكونية. الآن هم يتكلمون في الغرب مثلا والمنهج العلمي أو الاستقرائي، يقولون هذا طريقتنا، أننا نحصر الفرضيات المحتملة ثم نبطلها إلا واحدا، فإذا أبطلناها إلا واحدا هذا الواحد يكون هو العلة ولا يحتاج إلى دليل آخر، لا يحتاج إلى دليل آخر. طيب هذا متى يكون يعني قويا وقطعيا ومتى يكون ظنيا؟ قالوا والله يكون قطعيا، أصوليون طبعا، كلها تتكلم عن الأصوليون، وهذا موجود في المناهج الغربية في مناهج البحث عن الحقيقة وعن علل الظواهر الكونية، لماذا يقع كذا ولماذا يقع كذا في الكون، يتبعون نفس الطريق. وكذلك فيما يتعلق بمعرفة أدوية الأمراض وعلاج الأمراض وأعراض الأمراض، فيقولون السبر والتقسيم هنا لابد أن يكون التقسيم حاصرا لكل ما يحتمله، لابد يحصر كل المحتملات، أما لو يذكر احتمالين ويترك ثالثا ما يدل إبطال أحد الاحتمالين على أن الآخر صحيح، قد يكون الصحيح فيما لم يذكره، فهذا شرط مهم. فإذا كان هذا الحصر قطعيا وأبطل جميع الأقسام إلا واحدا قطعا، الإبطال قطعي، يكون الثالث هذا قطعي، يكون الثالث قطعي. وأما إذا كان ظنيا فيكون الحكم المستفاد ظنيا، والغالب هو الظن. ولهذا السبر والتقسيم يستدل به في مواضع كثيرة، ليس فقط في إثبات العلة بل في إثبات ما هو حاصل وواقع. مثلا يقول إما أن يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا، هذا غير ممكن وهذا غير ممكن وهذا غير ممكن، إذن هذا هو ما بقي إلا كذا، فيكون هو الواقع، فيستدل به، يساق على أنه دليل مستقل على يعني أحكام وليس فقط على علة، على كون هذا الوصف علة، لكن هنا ذكر ليكون طريقا من طرق معرفة العلة. السبر والتقسيم طريق من طرق معرفة العلة ولا ينحصر في هذا. إذن قال لابد من حصر الأوصاف، نقول لابد الشرط الأول حصر الأوصاف الممكنة، والشرط الثاني أن يبطل جميع الأوصاف إلا واحدا. فإن اتفقوا على الحصر واتفقوا على الإبطال لابد أن يتفقوا على العلة، وإن اختلفوا في الحصر أو اختلفوا في أن الإبطال هذا ليس بقطعي وليس بلازم فيختلفون في العلة. المثال الذي ذكره مثال واضح جدا، وهو مثال جميل، وقد أحسن صنعا أنه لم يذكر بعض الأمثلة التي ذكرها من سبقه أو بعض من سبقه كابن قدامة مثلا، فإنهم مثلوه بشيء جعله يشتبه بما عرف بتنقيح المناط. تنقيح المناط مر معنا تمثيله بماذا؟ بأن بالرجل الذي وقع على أهله، فقالوا هل أوجب الكفارة عليه لأنه أعرابي أو لأنه جاء نادما أو لأنه كان في رمضان من تلك السنة أو لأجل أنه وطئ أو لأجل أنه أفطر عمدا؟ يعني هذه الاحتمالات، فأبطلوها إلا واحدة، أبطلوها إلا واحدا فيشتبه بهذا. لكنهم يقولون إن تنقيح المناط يكون حيث وجدت أوصاف تصلح للعلية، أما السبر والتقسيم فيأتي في المسائل التي لم ينص فيها، لم يذكر فيها وصف معين، وإنما ذكر الحكم من غير تعليل من غير أوصاف، مثل تحريم الربا ما ذكر وصف معين مناسب، وإنما الرسول قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا البر بالبر إلى آخره والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، وما أشار إلى العلة. فالعلة أصلا مستنبطة، فإذا كانت العلة مستنبطة فالعمل الذي فإثباتها يكون بطريق السبر والتقسيم، وأما إذا كانت منصوصة لكن ذكر معها غيرها فيكون هذا نوع من تنقيح المناط. هذا من أوجه التفريق بين المسلكين، مسلك تنقيح المناط ومسلك السبر والتقسيم، وفيه يعني فرق آخر ما في داعي لذكره في مثل هذا المختصر. المثال واضح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حرم بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، وما قال لأنه مطعوم ولا قال لأنه مكيل ولا قال لأنه مما يدخر يكال ويدخر مثلا، فجاء الفقهاء فاختلفوا على أقوال، ولما اختلفوا حصرنا أقوالهم، فوجدنا الحنفي والحنبلي يقولون العلة الكيل، والشافعي يقول العلة الطعم، والمالكي يقول العلة الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. فكل واحد منهم يستطيع أن يستخدم السبر والتقسيم ليصل إلى ما يريد، مما يدل على أنه ليس قطعيا السبر والتقسيم في مثل هذه الحال. ولهذا قد يعترض عليه ويقال ومن قال لكم أنها محصورة في هذه الثلاثة؟ لما لا يكون تكون العلة هي الطعم زائد الكيل، مجموع الطعم والكيل، وبهذا قال بعضهم الطعم والكيل معا، وبناء عليه كل مطعوم ومكيل يجري فيه الربا. يعني معنى يجري فيه الربا معناه إيش؟ يعني لا يباع بجنسه متفاضلا ولا مؤجل، ولكن إذا كان مطعوما وليس بمكيل أو مكيلا وليس بمطعوم فيجوز، من يعلل بهذا التعليل. لكن المشهور هي الثلاثة الأولى. فتجد مثلا الحنبلي مثلا أو الشافعي مثلا، نأخذ الشافعي نرجح مذهب الشافعي، يقول الشافعي مثلا العلة لا تخلو من هذه الثلاثة، لكن الكيل ما يصلح علة. لماذا؟ قال ما فيه أي مناسبة. ثم ذكر في الأصناف الخمسة شيئا ليس بمكيل، ليس بمكيل كالذهب والفضة مثلا، فالكيل ما فيه مناسبة ولذلك لا يعلل به. الاقتيات والادخار الذي قال به المالكية قال أيضا هذا ما يصلح علة. لماذا؟ قال لأن من الأصناف التي ذكرها الرسول ما لا يقتات ولا يدخر، وهو ما لا يقتات، نعم يدخر لكنه ما يقتات، وهو الملح. الملح ليس قوتا، والرسول قال الملح بالملح مثلا بمثل، أهو قوت. إذن ما بقي إلا الطعم فيكون هو العلة. إذا اقتصر الشافعي على هذا يكون علل يعني عرف أخذ استخرج العلة بطريق السفر والتقسيم، لكن لو زاد عليها وقال والطعم هو المناسب لأنه طعام الآدميين، والتقتير على الناس في طعامهم الشرع ينهى عنه، ولهذا منع من الاحتكار ومنع من كذا، والاحتكار في الأطعم فقط، لكن في ما ليس قوتا ممكن الاحتكار فيه. فهذا مثال لاستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم. نعم. قال والثالث الدوران، وهو وجود الوصف بوجوده وعدمه بعدمه خلافا لقوم، لأنهما وإن لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين، ولإفادة ذلك الظن وهو مناط التمسك. وصحح هذا الثالث، الطريق الثالث الدوران. ما معنى الدوران؟ قالوا الدوران هو وجود الوصف مع الحكم وانعدامه إذا انعدم، الوجود مع الوجود والانعدام، أو وجود الحكم مع الوصف وانعدامه بعدمه، هذا دوران. إذا وجدنا الوصف مع الحكم، إذا يوجد مع الحكم وينعدم بانعدام الحكم، قلنا هذا دليل على أنه علة. لو لم يكن علة لما لازمه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. ويقولون يعني من أمثلته أنك لو رأيت شخصا كلما دخل فلان قام، وإذا خرج جلس، ثم رجع فلان دخل يقوم، ثم إذا خرج جلس، فإنك تجزم بأنه دخول هذا الرجل هو علة قيام هذا الرجل. فالتكرر هذا دليل، وهذا واضح فعلا، وهذا من الطرق التي يستدل بها العلماء الطبيعة الآن وعلماء الطب، يعني الشيء الذي يتكرر معه الأثر ويعني يوجد بوجوده ويزول بزواله، يقول هذا هو العلة، وهي علة في الظاهر لنا أنها علة. فهذا طريق يقول اختلف فيه، فبعضهم قال الدوران ليس طريقا لمعرفة العلة، قال خلافا لقوم. طيب لماذا قالوا هذا؟ هذا ما بعدها هو دليل المانعين، هذا دليل من قال إنه ليس، قال لأنهما يعني الوجود والعدم، الوجود مع الوجود والعدم مع العدم لم يفيدا مفردين. الدوران هو عبارة عن إيش؟ الوجود مع الوجود زائد العدم مع العدم، هذا يسمى إيش؟ الدوران. لكن طيب الوجود مع الوجود وحده ما اسمه؟ اسمه هذا الاضطراد. والعدم مع العدم ما اسمه؟ اسمه الانعكاس. فالدوران هو عبارة عن اضطراد وانعكاس. فيقولون الاضطراد هل هو دليل على العلة؟ وجود الحكم مع العلة في موضع أو موضعين، هل هذا دليل على أن علة من غير أن يكون مناسبا؟ قلنا لا، ما هو دليل. قالوا طيب اتركوا الاضطراد، الانعكاس، انعدام الحكم مع انعدام العلة، هل هذا دليل على أنها علة؟ قلنا لا. قالوا إذن مجموعهما كذا. طبعا هذا يعني فيه مثل ما نقول محاولة خداع، خدعة من المستدل، يقول إذا كان هذا الجزء وحده غير مؤثر وهذا الجزء وحده غير مؤثر، إذن إذا جمعتهما لا يؤثر. ما هو صحيح، ليس بصحيح. ففيه أشياء واحد الوحده ما يؤثر، لكن إذا اجتمع مع غيره صار مؤثر. ما المانع من هذا؟ لكنهم بعض الأصوليين يذكرون مثل هذه الاحتجاجات وهي من المخادعة للخصم. قال لأنهما، يعني دليلهم، دليل المانعين يقول لأنهما لم يفيدا، هذه الواو ما لها لزوم، إن لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين، هذا دليل. يقول لما أن الاضطراد وحده ليس دليلا والانعكاس ليس دليلا، فالاضطراد والانعكاس معا ليس بدليل على العلة. هذا وجه قولهم، هذا وجه قولهم. طيب ما دليل الذين قالوا إنه يصلح؟ هو الثاني، هو قوله ولإفادة ذلك، خلافا لقوم لإفادة ذلك الظن. فالواو هنا ما لها لزوم، يعني المفروض يقول لإفادة ذلك الظن، أو يقول ودليل القول الثاني لإفادة ذلك الظن وهو مناط التمسك. هذا دليل من قال إن الدوران يصلح طريقا لمعرفة العلة، وخلاصته أنه يفيد الظن، أن العقلاء جميعا إذا رأوا أن الوصف يدور مع الحكم في الوجود وفي العدم يتبادر إلى أذهانهم أنه علة ذلك الحكم، مثل ما مثلت لكم، ومثل ما يقولون الغيمة الرطب القريب كلما جاء جاء بعده المطر، فنقول هو علته، وإذا لم يوجد غيم لا يأتينا مطر، فهذا وجود مع الوجود والعدم مع العدم. هذا هو الدوران. الطوفي مثله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا قعد في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أو لا، يقول هذا نوع من الدوران، لأنه يقول هو لو قعد في بيت أهله هذا الذي بعثناه يجمع الصدقات هل سيهدون إليه الناس؟ لا. طيب وإذا خرج لهم يجمع الصدقات سيهدون له؟ نعم. إذن الإهداء علته خروجه في جمع الصدقة، الولاية الإمارة، لولا أنه مسؤول ما أهدوا إليه الناس. ومثل هذا يقال في حال المسؤول الذي يأخذ الهدايا، نقول هذه الهدايا، يقول هذه يعني ليست رشوة، نقول هذه الهدايا. هل لو هل إذا تقاعدت وفصلت من هذا العمل سيهدون إليك؟ سيقول لا. طيب إذن أهدوا إليك عندما كنت موجودا في المنصب، ولما ذهب المنصب تركوا الإهداء، إذن أصبحت الهدية تدور مع المنصب وجودا وعدما. فالطوفي يجعل هذا مثالا له. نعم. وصحح القاضي وبعض نعم الشافعية. لا ما يشترط استقراء التام، لا لا ما يشترطون، هذا يشترط إذا أردنا أن نقطع قطعا، لكن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم، إذا وجد مع الوجود وعدم مع عدم هذا دليل على العلية. لكن لو اختل في موضع من المواضع وبحث عن سبب أو وجد سبب لا يقدح فيه، أما إذا كان مرات يحصل ومرات ما يحصل ولا نعرف له سبب، التخلف ليس له سبب، فهذا يقدح. تصرف مثلا يقولون مثاله أن التصرف في الشيء علته الملكية، ألا ترى أنه إذا كان يملكه باعه أو اشتراه أو أهداه أو تصرف فيه، وإذا خرج من ملكه ليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه، إذن الملكية سببها، التصرف سببه الملكية أو علته الملكية، فالملكية علة التصرف فهي تدور معه وجودا وعدما. نعم. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول نحو من صح طلاقه صح ظهاره واضطراد العلة لا يفيد صحتها. هذه مسألة شهادة الأصول هنا ما لها مكان، يعني شهادة الأصول مسألة مستقلة يعني، لكن لعله لأن فيها دوران وجودا وعدما أدخلها، وإلا فيه مسألة مستقلة يعني العمل بشهادة الأصول بمعنى أن يلحق الشيء بنظيره، يعني فيه له نظراء يلحق بها. وهنا قولهم من صح طلاقه صح ظهاره كأنهم يقول هذا فيه دوران، هذا يسمونه قياس دلالة، هذا نوع من أنواع قياس الدلالة أو الدلالة، لأننا نستدل على صحة الطلاق بصحة الظهار، استدللنا على صحة الطلاق بصحة الظهار، وصحة الظهار ليست هي العلة الحقيقية لكن هي دليل على العلة. العلة ما هي؟ صحة تصرفه، فما دام أن ظهاره يصح إذن هو له حق التصرف في عقد الزوجية، فالذي له التصرف في حق الزوجية له أن يطلق. طبعا هذا يقال في مثل العبيد ومثل الصغار كذا التي يحصل فيها نقاش وخلاف. نعم. واضطراد العلة لا يفيد صحتها إذ سلامتها من النقص لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. هذا أحد الطرق الضعيفة أو الموهومة التي قد يظن بعضهم أنها تدل على العلة، وهو الاضطراد. والاضطراد ما هو؟ الوجود مع الوجود في عدة مواضع، وجود الوصف مع الحكم في مواضع لا يكفي وحده، هو ما ليس معناه أنه غير مفيد، لا هو مفيد لكن إذا وجدت معه مناسبة. فهناك من جعله يمكن، من قال يمكن أن يكون هذا دليلا على العلية مجرد الاضطراد، وصحيح لو كان الاضطراد مستمرا ولا نقض فيه قد يكون دليلا، لكن مجرد الاضطراد مرتين أو ثلاثة أو في مواضع غير كافي لتصحيح العلة والقول بأن هذه العلة هذا الوصف علة. لماذا قال لا يفيد صحتها؟ قال لأنه كل ما في الاضطراد أنها غير منتقضة، ما عندنا ناقض لها، سلامتها من النقض. قالوا سلامتها من النقض هو سلامتها من مبطل واحد، طيب بقيت مبطلات أخرى، ثم يعني عدم المانع ليس دليلا على صحة الشيء ووجوده، الذي يدل على الصحة هو المقتضي، الدليل المقتضي لوجود الشيء هو الذي يدل عليه، وليس عدم المانع دليلا، ليس عدم المانع دليلا. تقول هذا يجب أن يقتص منه، لماذا؟ تقول لأنه لا مانع من القصاص. طيب هل وجد المقتضي حتى تقول لم، يعني هل هو قتل؟ أنت استدل بأنه وجد المقتضي، لا تقول لأنه لا مانع. فسلامتها من النقض، لأن ضد الاضطراد النقض وليس النقص، النقض. والنقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة أو مع وجود الوصف المدعى عليته. وقال قد تبطل بمبطل آخر. وعموما الفقهاء يعني قد يستدلون بالاضطراد على العلية، لكنه ليس استدلالا قويا، هو استدلال ضعيف إذا لم تكن هناك مناسبة بين الأمرين. أما إذا وجدت مناسبة تتقوى المناسبة بالاضطراد. نعم. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم إذ المناسب ما تلقته العقول بالقبول وليس هذا منه، وأثبتها قوم وهو الصحيح إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة كصلاة في دار مغصوبة. قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما فأثبت النفع مع الإثم. هذه مسألة يسمونها مسألة انخرام، انخرام المناسبة بالنقد. هل المناسبة تنخرم بالنقد؟ تنخرم يعني تبطل ولا يوجد لها ولا يعني تكون موجودة إذا نقضت، إذا وجد ناقض واحد لها، أو تبقى؟ هذا طبعا مبني على مسألة هل الاضطراد شرط في العلة أو ليس بشرط. هذا مر معنا أمس، من قال إن الاضطراد شرط يقول إذا انخرمت، إذا انتقضت انخرمت المناسبة وذهبت ولا عبرة بها. ومن قال الاضطراد ليس شرطا في صحة العلة، قال العلة يمكن أن تبقى علة حتى وإن انتقضت في موضع أو موضعين، يمكن أن تبقى علة مع انتقاضها في موضع أو موضعين. طيب كيف تقول أنها مناسبة ثم تنخرم يخالفها الشرع مثلا في موضع أو موضعين؟ قال لأن مخالفتها في موضع أو موضعين ربما يكون لمعارضة مناسبة أخرى أعظم منها، أو مفسدة أخرى أعظم منها. المصنف هنا استدل على أن المناسبة ما تبطل بالكلية إذا انتقضت، يعني إذا وجد ما يخالفها في موضع أو موضعين ما تبطل وإنما تبقى. استدل بآية وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني أنه قد يوجد الإثم والمفسدة والمصلحة قد يوجدان في موضع واحد، فأثبت الشرع الإثم وهو مفسدة مع النفع، أنه معناه أنه بقي شيء من النفع، أنه يمكن أن يجتمع الأمران. واستدل أو وشبهها بالصلاة في الدار المغصوبة على قول من يقول إن الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب، أما الذين يقولون الصلاة باطلة فالتمثيل عندهم ما يتم بهذا لأنهم يعتبرونها ذات جهة واحدة. هذه خلاصة الكلام، وقلنا إن هذه المسألة مبنية على أن الاضطراد هل هو شرط أو ليس بشرط، وإذا كان شرطا فمعناه أن النقض يبطل العلة بكل حال، وإذا أبطلها يعني أبطل المناسبة. ثم انتقل بعد هذا إلى ذكر بعض أقسام القياس، فتكلم عن تقسيم القياس إلى قياس شبه وقياس دلالة. هذا طبعا ليس تقسيما للقياس، هذا بعض أسماء القياس ذكرها نثرا هكذا. أما لو أردنا أن نقسم القياس فنقسمه من حيث مناسبة الوصف وعدم مناسبته إلى قياس مناسبة وقياس شبه وقياس طرد. فقياس المناسبة ما يؤخذ به باتفاق، وقياس الشبه فيه خلاف، وقياس الطرد لا حجة فيه على رأي جماهير العلماء. هذا تقسيم القياس، فهذا ليس تقسيما وإنما أراد أن يعطي نبذة عن بعض أنواع القياس. ثم ذكر قياس الدلالة، وقياس الدلالة يذكر في تقسيم آخر غير، يعني ليس قسيما لقياس الشبه، بل قياس الشبه قد يدخل فيه قياس الدلالة. فقياس الدلالة هذا من حيث ذكر العلة في القياس وعدم ذكرها، هل المذكور في قياس القائس العلة أو دليل العلة، أو لم تذكر فيه لا العلة ولا دليله. ثلاثة أقسام: القياس من حيث ذكر القائس للعلة، إما أن يذكر فيه العلة وهو قياس العلة، وإما أن يسكت أو يذكر فيه دليل العلة وهو قياس الدلالة، وإما أن لا يذكر لا العلة ولا دليلها، وهذا يسمى القياس في معنى الأصل، يعني ما يحتاج إلى ذكر علة وهو أقوى الأقيسة، يسمى قياس في معنى الأصل، يعني يقول هذا هو كذا، يعني هو نفس الفرع، هو نفس الأصل، فلا يحتاج إلى بيان ما هي العلة. لما نقيس الأمة على العبد أو العبد على الأمة، أو نقيس الأمة كما مر معنا على الأمة الحائض على الحرة الحائض، ما في فرق بينهم في الصلاة وفي العبادات، ما في فرق مؤثر، لا يوجد فرق مؤثر، يعني فيه فرق في النوع لكن لا يؤثر الشرع، ما ما ما, ما اعتبره. وحينما يقيس مثلا يقيس العربي على غير العربي أو غير العربي، يقول هذا ثبت في عربي إذن غير العربي مثله، أقول ما نحتاج إلى أن تقول والعلة أن كل منهما مكلف، ما تحتاج إلى ذكر علة، ما تحتاج إلى ذكر علة، لأن هذا قياس يعني مع نفي الفارق، قياس يقال لا فرق بين هذا وذا، ثبت الحكم في العربي فيثبت في غير العربي لعدم الفارق، فبعضهم يسميه قياس لعدم الفارق. نعم فضل. قال: وقياس الشبه قيل إلحاق فرع متردد بين أصلين بأشبههما كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، وقيل الجمع بين أصل وفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو الصحيح إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الأحكام، يعني مثل التشابه في بعض الأحكام، يعني هناك مثل التشابه في بعض الأحكام قد يدل على التشابه في بقية الأحكام، كما قسنا الوضوء على التيمم في أنه لا بد له من نية، فنقول الوضوء عبادة، فلا بد والتيمم عبادة، يعني طهارة حكمية، مثلا الوضوء طهارة حكمية والتيمم كذلك، فيشترط له النية، يشترط له النية. إذا ذكر في تعريف القياس الشبه تعريفين، الأول أنه الحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها، ومثله بتردد العبد بين البهيمة وبين الحر، يشبه البهيمة في أنه يباع ويشترى ويؤجر، ويشبه الحر، طبعا العبد راح الآن ما عاد فيه عبودية ولا، لكنها أمثلة قديمة باقية. ويمكن أن يمثل له بالمذي، المذي يشبه المني من جهة ويشبه البول من جهة أخرى، فهو يشبه البول في أنه لا يتكون منه ولد، ويشبه المذي في المني في أنه لا يأتي إلا عن شهوة، فالمذي يأتي عن شهوة وهو ماء أبيض رقيق في بداية الشهوة، يشبه المذي المني، فهل يلحق بالمني فيكون طاهرا أو يلحق بالبول فيكون نجسا؟ فأكثر الفقهاء لحقه بالبول وقال هو نجس يجب غسله، بخلاف المني فإنه يمكن أن يزال هكذا ولا يجب غسله كما يغسل البول. التعريف الثاني الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم الاشتمال، وهذا أشمل وأفضل. المصنف ذكر تعريفين في قياس الشبه تبعا لصاحب الأصل أو أصحاب الأصل الذين سبقوا، فالأول قال هو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأشبههما، ومثلناه بقضية المذي، هل يلحق بالمني فيكون طاهرا أو بالبول فيكون نجسا، وبعضهم يقول هذا لا يسمى، هذا ليس هو قياس الشبه، هذا هو القياس المعروف بقياس غلبة الأشباه، وهذا يذكره بعضهم يذكرون قياس غلبة الأشباه، وهذا صحيح لأن سواء سميناه قياس شبه أو غلبة الأشباه التسمية صحيحة. التعريف الثاني أنه الجمع بين أصل وفرع بوصف يوهم الاشتمال على مناسبة أو على حكمة، ولا نجزم بمناسبة ولا عدم مناسبة، وحينئذ يكون قسيما لقياس العلة وقياس الطرد. فيقال القياس من حيث مناسبة علة وعدمها، إن كانت العلة مناسبة ومناسبتها ظاهرة فهو القياس العلة أو قياس المعنى، وإن كانت مناسبته ليست ظاهرة وإنما خفية أو يعني ليس مجزوما بها أو متردد بين أن يكون فيه مناسبة أو ليس فيه مناسبة، هذا يسمى قياس شبه. وإن جزمنا بأنه لا مناسبة فيه فهو قياس طرد. وهذا معنى كلام المصنف فيما بعد في شرح هذه الأقسام الثلاثة، يعني يقول إذا ترددنا في أنه هل فيه مناسبة أو لا، أو غلب على ظننا أن فيه مناسبة ولكنها ليست قوية ولا ظاهرة، هذا مثل قولهم الوضوء طهارة حكمية فوجبت لها النية كالتيمم، هذا يسمى قياس شبه. وأما قياس الطرد فهو الذي لا مناسبة فيه، كإلحاق الشيء بالشيء للونه أو يعني كما يقال مثلا عصير التفاح أصفر فيشبه الخمر فيكون حراما، هذا قياس طرد. فالصفرة والحمرة واللون هذه لا تأثير لها والشرع لا ينظر إليها. نعم. قال فالأول قياس علة والثاني ترضي والثالث شبهي والأصح التمسك به. يعني حكم قياس الشبه ما هو؟ هل يجوز أن يستدل به أو لا؟ في خلاف، قال والأصح أنه يجوز التمسك به لأنه يفيد الظن. نعم. والأصح التمسك به لإفادته الظن خلافا للقاضي، ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط للحكم. هنا قول يعتبر الشبه حكما لا حقيقة، هذا إشارة إلى أن قياس الشبه ينقسم قسمين، قياس شبه حكمي مثل مسألة الوضوء السابقة وقياس الوضوء على التيمم بجامع أن كل منهما طهارة حكمية، هذا قياس شبه حكمي يعني تشبيه له في الحكم. ومثله أيضا قياس الطلاق على الظهار، في أنه إذا صح الظهار من شخص فيصح منه الطلاق. وهذا يسمى قياس شبه الحكمي وهو الذي يستدل به العلماء. أما قياس الشبه الصوري أو الحقيقي فهذا الشبه في الحقيقة يعني في التعريف، أو الشبه في الصورة والشكل، هذا يسمونه قياس شبه حقيقي أو قياس شبه صوري. الخلاف في أنه لا يعني في أنه يحتج به، الجمهور على أنه لا يحتج به، وهو الذي شنع عليه ابن القيم، شنع على من يحتج بالشبه الحقيقي أو الشبه الصوري. أما الشبه الحكمي فلا يشنع على من احتج به، قال خلافا لابن علي من المعتزلة، فإنه يعني يقول إن الشبه الحقيقي أو الشبه الصوري يحتج به، مجرد التشابه في الشكل يحتج به. ويمثل بعضهم بما يعني بقياس النعامة على البدنة في جزاء الصيد ويعتبرون هذا قياس الشبه، والحقيقة هذا ليس من قياس الشبه، هذا يعني وإن صور بأنه قياس شبه لكن نحن ما أخذنا به لأنه قياس شبه، وإنما لأن الصحابة أخذوا به وجعلوا في النعامة بدنة. فإذا المعتبر هو قياس الشبه الحكمي، يعني حينما يتشابه شيئان في حكم واحد يمكن أن نقول إذن هما يتشابهان في الحكم الثاني، تشابه الوضوء والتيمم في ماذا؟ في أن كل منهما طهارة حكمية أو عبادة، فيتشابهان في وجوب النية، والتيمم متفق على وجوب النية فيه فيكون الوضوء تبعا له مثله، ومثل هذا يعني يحصل كثير. من قياس الشبه الحكمي يعني أكثر قياس الدلالة يكون في هذا الجانب، قياس شبه حكمي. نعم. وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة أو بما يلازمها، إذ اشتراكهما في دليلها أو ما في لازم أو فيما لازمها يفيد اشتراكهما فيها، فاشتركان في الحكم لاشتراكهما في علته. هذا تعريف جميل يعني لقياس الدلالة، أنه يجمع فيه بين الأصل والفرع لاشتراكهما في دليل العلة، يعني نعلل بالدليل ولا نعلل بالعلة نفسها، يكون التعليل بدليل العلة أو بشيء يلازم العلة، فإذا اشترك في دليل العلة اشترك في العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في حكمها أو في الحكم المبني عليها، هذا مقصوده. يذكر أمثلة، ذكر مثالين لها. نعم. نحو جاز تزويج بكر بالغ ساكتة، فليجز ساخطة كصغيرة، فالاكتفاء بسكوتها دليل إلغاء رضاها. ونحو لا يجبر العبد على إبقاء النكاح، فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره دليل خلوص الحق له، وهو علة نفي الإجبار. أمثلة واضحة جدا، لكن يعني نزيدها إيضاحا. العلماء اتفقوا على أن يعني الصغيرة لأبيها أن يزوجها، أن الصغيرة لأبيها، أو أكثرهم على الأقل قال بهذا، للأب أن يزوج ابنته الصغيرة من غير أن يسأل يطلب رضاها، من غير أن يشاورها. واختلفوا في البكر الكبيرة، هل يعني البالغة، هل يشترط أن تصرح أو يكفي سكوتها، أو يكفي سكوتها؟ فتزويج البكر البالغ وهي ساكتة هذا أيضا قال به الجمهور أنها إذا سكتت شاورها وسكتت تزوج، ودليله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم اختلفوا فيما إذا سخطت وقالت لا أنا ما أريد الزواج منها، هل يجوز أن تزوج؟ فالذي قال نعم يجوز أن يزوجها أبوها، طبعا وليس كل الأولياء، لأبيها أن يزوجها حتى وإن سخطت، يستدل بقياس الدلالة وينظمه على هذا النمط الذي ذكره المصنف، يقول جاز تزويجها وهي ساكتة، يعني أنت توافقني على أنه يجوز أن تتزوج إذا شاورها وسكتت. قال نعم، هذا فيه نص، الرسول قال يعني إذنها صماته. طيب، قال فينبغي أن توافقني على أنها تزوج حتى ولو سخطت وقالت لا أريد. ليه؟ لماذا؟ قال قياسا على الصغيرة، الصغيرة يجوز تزويجها وهي ساكتة أو ساخطة من أبيها، يعني يجوز من لأبيها أن يزوجها. طيب هل هل هل, هل هذه علة؟ يعني العلة الآن في الصورة اللي معنا، العلة أنه يجوز زواجها وهي ساكتة، والحكم أنه يجوز زواجها وهي ساخطة يعني غير راضية. الظاهر أن هذه ليست علة، مجرد السكوت ليس علة. قال هذا دليل على أن رضاها غير معتبر، لو كان رضاها معتبر ما اكتفى بمجرد السكوت، كما هو الحال مثلا في البيع والشراء، لو قال تبيعني هذا بكذا فسكت ليس معناه أنه وافق على البيع. فمن اشترط أن رضاه لابد أن يصرح به إذا كان قادرا على التصريح. كذلك المثال الثاني، قالوا في العبد لا يجبر على إبقاء النكاح، وهذا هو محل الخلاف، يعني هل يمكن أن يجبره سيده على عدم الطلاق، أن يبقي النكاح يعني يمنعه من الطلاق؟ قال لا ما يمكن، قال إذا كان ما يمكن أن يجبره على الطلاق على إبقاء النكاح، يعني ما يجبره على إبقاء النكاح ويمنعه من الطلاق، فمعناه لا يستطيع أن يجبره على ابتداء النكاح، لأن الخلاف في ماذا؟ هل يجوز للسيد أن يجبر عبده على النكاح؟ يقول أنا أريد أن تتزوج، زوجتك غصبا عنك، هل يجوز؟ قالوا ما يجوز. طيب ما الدليل على هذا أنه لا يجوز؟ أليس هو ملكا له عبدا له؟ قال نعم هو ملك له، لكن الطلاق عند من بعدين؟ بيده أو بيد سيده؟ قالوا الطلاق لمن أخذ بالساق له. قال إذن هو كيف نقول يجبر على ابتداء النكاح وهو لا يستطيع أن يجبر على استمرار النكاح؟ يزوجها اليوم ويطلق غدا. فما دام أنه لا يستطيع أن يجبره على استمرار النكاح لا يمكن أن نقول يجبر على ابتداء. طيب هل هذه هي العلة؟ قال لا، العلة هذا دليل على العلة، العلة الحقيقية هي أن النكاح حق للعبد خالص له، إن شاء أن يتزوج تزوج، وإن شاء أن لا يتزوج لا يتزوج، فليس لسيده أن يجبره، ليس للسيد أن يجبره عليه. الدليل على أنه حق خالص له أنه الطلاق بيده، فله أن ينهيه في أي وقت. نعم. قال ونحو لا يجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره دليل خلوص الحق له وهو علة نفي الإجبار. تنبيه لكون العلة الشرعية أمارة جاز كونها وصفا عارضا كشدة الخمر ولازما كالنقدية وفعلا كالقتل وحكما شرعيا كتحريم بيعها فلا يصح كالميتة ومفردا ومركبا ومناسبا وغيره ووجوديا وعدميا وفي غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لرق الولد ولا ينحصر أجزاؤها في سبعة خلافا لقوم. هذا يعنون له بأحوال العلة الشرعية، أحوال العلة الشرعية، فإن العلة الشرعية يقولون هي بمثابة أمارة على الحكم، علامة على الحكم، وإن كان لها شيء من الأثر، لكن لأجل هذا يقولون يجوز أن تكون وصفا عارضا، يعني عارض يأتي ويزول كشدة الخمر وحرافته وإسكاره، فإنه قد يوجد وقد يزول بالتخلل، وقد يكون وصفا لازما لا ينفك مثل النقدية في الذهب والفضة، وقد تكون العلة فعلا من أفعال المكلفين كالقتل علة للقصاص، وأيضا هي قد تكون مفردة وقد تكون مركبة من صفتين أو ثلاثة أو أكثر، قد مثل ما قلنا في القتل مثلا علة القصاص ما هي؟ القتل عمدا عدوانا، لابد من ثلاث صفات، مركبة من ثلاث صفات، والعلة أيضا قد تكون مناسبة ومناسبتها ظاهرة وقد لا تظهر فيها مناسبة بل تكون منصوصا عليها ولكن ما نعرف لها مناسبة، يعني قد تكون مناسبة نعرف أنه يترتب على تشريع الحكم عليها تعليق الحكم عليها مصلحة، وقد لا يظهر لنا لها فيها مناسبة لكن الشرع أمر بها، يقولون مثل الردة جعلها علة يعني لقتل المرتد، ما نعرف، يقول مناسبة بينهما. قال ووجوديا، مع أن بعضهم قد يقول لا بلى فيها مناسبة وهي حفظ الدين، لأنه حتى لا يقلده الآخرون، لا يقلده الآخرون في الخروج من الدين يقتل حتى يهاب البقية. قال ووجوديا وعدميا، يعني قد تكون العلة منفية وقد تكون مثبتة، بل قال قد تكون العلة في محل آخر غير محل الحكم كما في مسألة رق الولد، الرق يحكم بالولد أنه رقيق إذا كانت أمه رقيقة، فالعلة في موضع والحكم في موضع، العلة في الأم والحكم في الابن. قال وهل تنحصر إذا جعلناها مركبة، هل تنحصر في سبعة أوصاف فقط؟ قال لا، بعضهم يقول إذا كانت مركبة ما تزيد على 7، وبعضهم يقول ما تزيد على 5، والصواب أنها يمكن أن تزيد حتى على 7. ولهذا ما يخطأ من قال علة القطع في السرقة هي أخذ مال بالغا نصابا محترما من حرز مثله من مكلف بلا شبهة، فيذكر ما شاء من الأوصاف، الشروط والموانع يذكرها كلها. نعم. قال: ويجري القياس في الأسباب والحدود خلافا للحنفية والنفس. هذه المسألة وهي هل القياس يجري في جميع الأحكام أو فيها أحكام ما يجري فيها قياس، فكثير من العلماء قالوا الأحكام يمكن أن يجري في أبواب الفقه كلها، طبعا التعبديات المحضة ما يجري فيها، ما يجري في التعبد المحض، لكنه قد يأتي في الصلاة لا في أصل مشروعية الصلاة بل في بعض صفاتها، ويأتي في بعض صفات الوضوء، ولهذا يقيسون الوضوء على التيمم في وجوب النية. فالقول بأن العبادات مثلا لا مجال للقياس فيها، هذا بعضهم ما يفهم على حقيقة، يقول يظن أنه كل باب العبادات الصوم والصلاة والحج والزكاة هذا سكر عليه ما في قياس، هذا ما هو صحيح، هو مليء بالأقيسة. إذن ما المقصود؟ مقصودهم أنه ما تشرع عبادة جديدة بالصلاة بالقياس، ما يشرع عبادة جديدة، لكن العبادات الموجودة يمكن يقاس بعضها على بعض في شروط في موانع في مبطلات، ففيها مجال للقياس، ولهذا تجد الحج فيه مجال واسع للأقيسة. فالعلماء مثلا يقيسون من جاوز الميقات بدون إحرام على من عمل محظورا في محظورات الإحرام مثلا، فيلزمونه بهدي، فإن لم يجد قالوا فصيام 10 أيام، وهذا وارد في الفوات في الإحصاء، قاسوه على المحصر، أيوة المحصر يعني وارد فيه نص طبعا الذي أحصر ومنع. وكذلك بعض المحظورات ورد فيها نص، كعب بن عجرة لما قال له الرسول لعله آذاك هوام راسك احلق رأسك، ثم قال له اذبح شاة فإن لم تجد فكذا فكذا، أو خيره بين ذبح شاة وغيرها من الكفارات، ألحقوا بقية الأشياء فيها، حتى تكلموا عن من قص أظافره كلها، قالوا إذا قص كل أظافر في شاة، إذا قص ظفرا واحدا يطعم مسكين، وكل هذه اجتهادات قياسية ما فيها نصوص. فالقول بأنه لا قياس في العبادات يعني في أصل العبادة وأصل تشريعها. باقي مسألة القياس في الأسباب، هل الأسباب قابلة لأن يقاس عليها؟ يعني هل يمكن أن نقيس شيئا على سبب فنجعله سببا مثله؟ هذا محل خلاف بين الحنفية والجمهور، الجمهور يطلقون يقول يجوز القياس في الأسباب، ولهذا يقولون مثلا المطر ورد أنه سبب للجمع، سبب لمشروعية الجمع. طيب هل الثلج يجمع لأجله أو لا؟ قال بعضهم نعم، فمعنى أنه جعله كسبب من الأسباب التي يجوز الجمع لأجلها. لكن تجد أنهم مثلا المرض ما قاسوا على السفر في القصر، ولم يقل أحد أن المريض يقصر، قالوا يجمع نعم، لكن قصر ما في قصر للمريض، القصر في السفر، مع أن المريض قد يكون أحوج إلى التخفيف من المسافر، ومع هذا قالوا ما في قصر للمريض، لأنهم يتبعون السنة، الرسول مرض والصحابة مرضوا وما أحد منهم صلى الرباعية ركعته، اتباع للسنة. فالقياس في الأسباب الحنفية يقولون غير ممكن أن تقيسوا في الأسباب، أنتم تتكلمون عن شيء مستحيل، ما تستطيع تقيس في الأسباب. أنت إذا قست سبب على سبب كأنك قلت هذا ليس سببا، كأنك أنكرت سببيته. كيف؟ قالوا نعم، أنت لما السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإذا قست عليه غيره معناه أنك أنكرت خصوصية سببه. الآخرون يقولون لا لا، ليس إنكار، هو سبب وغيره قد يكون مثله، وهذا هو الصحيح. لكن أيضا أمثلة في القياس على السبب قليلة جدا، محصورة، والخلاف فيها قوي. ولهذا تجدهم في بعض الأحيان يلحقون شيئا بشيء فيجعلونه سببا، كما في الثلج مثلا والمطر، وأحيانا يتوقفون كما في الريح الشديدة مثلا. بعضهم يقول لا، الرياح ما في جمع لأجلها، ما نجمع لأجلها، إن استطعت أن تصلي في المسجد وإلا صل في بيتك من غير جمع. الغبار قبل فترة بعضهم جمع لأجله، فهو محل اجتهاد يعني. لكن الأكثر يقولون الغبار، يعني هل معقول ما كان الغبار يأتي في عهد الصحابة هذا؟ يعني هذا ما جاء إلا في عصر نازلة من النوازل، يمكن كان في عهده، ومع هذا ما سمعنا أنهم جمعوا لأجل الغبار، ما سمعنا أنهم جمعوا لأجل الغبار. في أوروبا بعضهم يقول عندكم في جزيرة العرب لما يقل المطر تستغيثون تمطرون، نحن المطر عندنا يوميا فيؤذينا، هل لنا أن نستشمس؟ يعني نسأل الله أن يرفع عنا المطر. فمثل هذه الأقيسة ما أحد يعني هذا كأنه قول سبب جديد، يعني كأنه يريد أن يوجد سببا بطريق القياس المشابهة. جمع النبي لغير خوف ولا مطر، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في من غير خوف ولا مطر، وقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. ولهذا هذا يمكن أن يؤخذ به في قضايا مثل الزحام الذي يحصل الآن، ومثل حالات النساء مثلا، المرأة التي نزلت للسوق وما فيه مكان للصلاة، مع أن الآن الحمد لله، لكن قبل فترة ما كان فيه أماكن للوضوء ولا للصلاة ولا، يعني قبل أن أذكر من سنين، الآن هيئت المساجد، كل مسجد في مسجد نساء. فيمكن في حق مثل هذه المرأة نقول ارجع إلى بيتك وصل المغرب والعشاء معا، أو الظهر والعصر معا، فيكون يعني فسحة لها عند الحاجة الملح. وأما أن يتخذ عادة دائما يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا ما لم يرد، وإنما يعني الذي ورد حالات نادرة لرفع الحرج، بنص كلام ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فأنت إذا أصابك حرج اجمع، حتى ولو كنت مثلا تعتقد، يعني قد تكون في بلد آخر غير مسلم وما وجدت مكان للوضوء ولا للصلاة ولا، وربما لو جلست تصلي في المطار أخذوك وحققوا معك وبهدلوا فيك، وأنت لا ترى أنك مسافر، أنت من أهل الديرة مثلا، من أهل البلد، فنقول اصبر حتى ترجع إلى بيتك واجمع، وهذا فيه رخصة. أما أن يتخذ عادة فهذا هو المشكل. فإذا القياس في الأسباب هذا هو. الحنفية يقول غير ممكن يا جماعة، مستحيل. والجمهور يقول لا ممكن، وأنا أضرب لكم أمثلة. ثم لما ضرب الجمهور أمثلة قالوا أنتم الحنفية أنفسهم أنتم قستم في الأسباب، أنتم تقيسون في الأسباب، أين هذا؟ قال أنتم ألستم تقولون إن من شرب متعمدا في رمضان عليه كفارة؟ قالوا بلى. قالوا هذا قياس، النص ورد في ماذا؟ في الوطأ، النص ورد في الوطأ في رمضان، وأنتم جعلتم شرب الماء عمدا سببا للكفارة. لكن الحنفية هل يقرون بأن هذا قياس؟ كل هذا ليس قياس، هذا نحن نقحنا المناط، تنقيح مناط، وتبين لنا أنه لا فرق بين أن يشرب في رمضان أو يأكل أو يطأ زوجته، كلها مفطرات. فكيف نوجب؟ ما دام الرسول أوجب في أحد المفطرات تجب في بقية المفطرات، بعدم الفارق. القياس في الحدود أيضا وقع خلاف فيها، فالحنفية لهم مأخذ آخر في مسألة الحدود، وهي يقولون الحدود أولا تدرى بالشبهات، والقياس في الشبهة لأنها دليل ظني، فلا يصح القياس في الحدود لأن في الشبهة. هذا جانب. الجانب الثاني، الحدود شرعت لماذا؟ تكفيرا. وهل يمكن أن نعرف ما هو القدر الذي يكفر الجريمة بعقولنا؟ بمجرد القياس ما نستطيع، لابد من نص أن هذا مكفر، فكيف تخترعون كفارة من عند أنفسكم وتكون هذا مكفر لذلك؟ الذنب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله ولا ورد في النص، هو كلام وجيه، لكن الجمهور يقولون بلى يجوز. يعني إذا وجدنا مثلا إن اللواط مثل الزنا في أنه إيلاج في فرج محرم، فيمكن أن نقول يجلد حد الزنا. إذا وجدنا أن مثلا إتيان البهيمة مثل الزنا، يمكن أن نقول أنه يجلد حد الزنا. الحنفية يقولون هذا غير ممكن، لأنكم القدر الذي يكفر به هذا الذنب ما تعرفونه، ولا تستطيع، لا يستطيع أحد أن يعرفه بعقله. فالأسباب والحدود كذلك الكفارات، الكفارات يقولون لا قياس فيها. طبعا العبادات عرفنا أنهم الكل يقولون لا قياس في العبادات، لكن ما معنى هذا؟ والقياس في الرخص أيضا، الرخص بعضهم يقول لا يجري القياس في الرخص، وذكرنا مثالا له. هذا فيما يعني يجوز القياس فيه وما لا يجوز. نعم، يكفينا هذا القدر. نعم. والنفي ضربان أصلي فيثبت بقياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شرعي على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب لا بقياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع. وطارئ كبراءة الذمة من دين فاجريان فيه، لأنه حكم شرعي كالإثبات. هذا أيضا النفي اختلفوا فيه، هل القياس يجري في النفي؟ يعني هل يجري القياس في النفي، ننفي الحكم عن شيء لأنه انتفى عن غيره، أو لا يجري ذلك؟ فالمصنف كمن سبقه حقق وقال النفي قسمان، فيه نفي أصلي ونفي طارئ. فأما النفي الأصلي فهذا لا يجري فيه قياس العلة، لأن العدم ما تعرف له علة، العدم ما تعرف له علة، العدم الأصلي ما يمكن أن نعلله، ما يمكن أن نعلل لما لم يوجد الشيء الفلاني. فالنفي ما يوجد له علة، فلذلك ما يدخله قياس العلة، لكن أيضا يدخله ما يعرف بقياس الدلالة، من حيث يعني مثل ما مر معنا أننا نستدل بنفي الحكم عن هذا على نفيه عن الشيء الآخر، لأن بينهما تلازم مثلا، ومثلوا بأنه نقول مثلا لا يجب صيام ما عدا رمضان كما لا يجب صلاة سادسة، لا تجب صياما غير رمضان كما لا تجب صلاة سادسة، فهذا يقولون قياس دلالة. طيب يعني ليس قياس علة، يعني ما ذكرنا علة جامعة بينهما، وإنما قلنا إنهما كل منهما يعني فروض وعبادات، فلو أن هناك فرض غير صيام رمضان لذكره الله جل وعلا أو ذكر الرسول، كما أنه لو وجد فرض غير صلاة غير الصلوات الخمس لا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وعينها، لكنه حدد لنا خمس صلوات. وهذا طبعا يؤخذ منه القول بعدم وجوب الوتر، يعني يقولون مستدل من يقول بأن الوتر غير واجب يقول ما فيه إلا 5 صلوات، النصوص تدل على أن الصلوات الواجبة 5، فلا توجب علينا وترا ولا غيره، الوتر يبقى سنة. صحيح أنها سنة مؤكدة وفي فضل وخير كثير وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتركه، لكن ما يقال إنه واجب. الحنفية قالوا هو واجب، والواجب عندهم أقل من الفرض، يعني هو واجب وليس بفرض، الفرض 5 صلوات والوتر واجب وما عداه من النوافل سنن. اي نعم هو نفسه، ولهذا قال يؤكد به الاستصحاب، يعني استصحاب البراءة الأصلية. يعني هنا حينما نقيس النفي على النفي وكأننا يعني استدللنا بالبراءة الأصلية، لكن هذا زيادة تأكيد عليها. فالأقوى أن نستدل باستصحاب البراءة الأصلية، استصحاب العدم الأصلي، استصحاب النفي. أما العلة فغير ممكنة لأنه لا تعليل قبل ورود الشرع. أما النفي الطارئ يعني نفي الشيء بعد ثبوته كنفي الدين بعد ثبوته في الذمة، فهذا قال يمكن أن يدخله القياس، يعني براءة الذمة من الدين. فكما نقول بأن من أدى دينه برئت ذمته، نقول من صلى الفرض برئت ذمته. ومعنى برئت ذمته يعني لا شيء عليه، فهو كأنه قياس في نفي، نفينا أن يكون عليه شيء، نقول ما دام صلى الصلاة مع الناس فليس عليه إعادة. يعني لو قال قائل إنه فلان صلى لكنه صلى منفردا ثم وجدت جماعة، هل يجب عليه الإعادة؟ الذي يقول لا تجب الإعادة له أن يستدل بهذا ويقول أدى فرضه فبرئت ذمته فليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة. قد يقول تستحب له الإعادة ليحصل له الفضل لكن لا يوجب عليه الإعادة. فهذا معنى قولهم أن الطارئ مثل براءة الذمة من الدين هذا يجري فيه القياس لأنه حكم شرعي كالإثبات. نعم. فكما يبرأ الدين بالأداء تبرأ العبادة بفعلها. أظن لو وقفنا هنا لأن الباقي أسئلة الواردة على القياس إن شاء الله نأخذها الليلة القادمة، ثم الليلة التي تليها الاجتهاد والتقليد وترتيب الأدلة، والله طويلة. تريدون نأخذ شيئا من هذه؟ اقرأ علينا بعض هذه حتى الأسئلة الواردة على القياس، يعني الاعتراضات، وهي ليست خاصة بالقياس، قد ترد على القياس وعلى غير القياس، يعني بعضها خاص بالقياس وبعضها يرد على القياس وعلى غيره من الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأسئلة الواردة على القياس قيل 12. الأول استفسار ويتوجه على إجمال يثبته المعترض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا ببيان التساوي لعسره، وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر. هذا السؤال الاستفسار يرد على القياس وعلى غيره، على كل دليل فيه إجمال، إذا كان فيه شيء من الإجمال فإنه يعترض عليه ويقول دليلك مجمل، فسر لي ما معنى هذا اللفظ. طيب، هل يلزمه أن يبين الاحتمالات كلها؟ قال لا، ما يلزمه، وإنما يبين أن اللفظ محتمل لمعنيين فأكثر. هل يلزمه أن يبين أن الاحتمالين متساويان؟ لا، ما يلزمه ذلك. يقول مثلا لفظ العين ورد في دليلك وهو يحتمل العين الباصرة والعين الجارية، لفظ القرء استدللت بالآية وفيها لفظ القرء، ولفظ القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، ولا يلزمه أن يقول هو يحتمل الأمرين على السواء، يكفي مجرد الاحتمال. طيب كيف يجيب عنه؟ قال يجيب بأنه ما في احتمال، أو يقر بالاحتمال ولكن يقول هذا أرجح احتمال، يعني في كلامي في قرينة تدل على أنني أريد بالعين العين الجارية، حينما أقول اشتريت عينا في وادي كذا يعني اشتريت عينا جارية. نعم. والثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا، ويجاب بمنعه أو تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. هذا فساد الاعتبار أيضا مهم جدا، ويعترض به على القياس وعلى غيره من الأدلة. ومتى يعتبر الدليل فاسد الاعتبار؟ حينما يكون في مواجهة ما هو أعلى منه قوة ورتبة. فلو استدللت مثلا بالقياس في مواجهة نص قرآن أو سنة نقول قياسك فاسد الاعتبار. لو استدللت بالاستصحاب على خلاف القياس أو على خلاف خبر الواحد نقول الاستصحاب هنا باطل، القياس مقدم عليه، فاسد الاعتبار. طبعا لمن يرى أن القياس حجة، لكن الذي يقول القياس أصلا ليس بحجة ما نعترض عليه بهذا. الذي يستدل بالمصلحة مثلا نقول استدلالك فاسد الاعتبار إذا كان مخالفا لنص كتاب أو سنة أو قياس جلي. هكذا يعني هو مراد هنا مخالفة القياس نصا أو إجماعا. أيضا لو خالف الإجماع زيدوا هذا أو إجماعا، لو خالف الاستدلال بالقياس الإجماع فإنه يعني يكون باطلا. فأي دليل يخالف الإجماع يكون باطلا حتى ولو كان يعني ظاهر حديث مثلا أو ظاهر قرآن. والإجماع على خلافه نقول لا، أنت ما فهمته حق الفهم، فاستدلالك باطل وليس النص باطلا، استدلالك أنت، طريقتك في الاستدلال هي الخطأ. قال المصنف كيف يجاب عنه؟ قال يجاب بالمنع، يقول ما في تعارض، لا تعارض بين القياس الذي أذكره وبين النص، فيحمل هذا على معنى وهذا على معنى. أو يقول إن القياس هنا وإن كان معارضا لكنه قوي، لأنه قياس على نص خاص فيكون أقوى من العموم الذي تتمسك به. فأنت قد تتمسك بعموم وأنا أتمسك بقياس على نص خاص، لأن القياس يحتاج إلى دليل، يعني على القياس يحتاج إلى نص، لأن من من من أركانه الدليل الأصل، وهو الأصل لابد أن يكون ثابتا بنص. فإذا كان ثبت بنص خاص فيكون أولى الأخذ بالقياس في مواجهة العام، ويقدم عليه، يقدم على العموم. ولهذا يعني كما قلنا بالأمس أنه يجوز لنا أن نقيس مثلا عرايا العنب على عرايا النخل أو على عرايا الرطب، فنقول يجوز أن تباع بجنسها حالا مع عدم التأكد من المساواة. طيب لو عارضنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالرطب والزبيب بالزبيب مثلا وكل مكيل، وقال أنتم تقولون كل مكيل لا يباع بجنسه إلا متساويا، فكيف تبيعون الزبيب بالعنب من غير تساوي؟ نقول هذا القياس أقوى من العموم الذي تتمسك به. هذا ما يتعلق بالنوع الثاني، ونقف عند الثالث الذي هو فساد الوضع. نقف عند فساد الوضع وإن شاء الله نكمله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.